أحب مالي على الأندال ملكيته وشغلت فكري وحتى العقل ملكيته وتعبت وشكيت وجري العمر ملقيته على ناس البعض عذرهم ما يشكر يوم خادمه هما يناموا وانا بسهر بجد بحساب هما يناموا وانا بسهر بجيت بحساب حديث النبي قال كبير الجوم خادمه حديث النبي قال كبير الجوم خادمه ولما النظر قال لي من عيني وضاع المال قالهم خلاص افتجر لي وسطينا بيمشي قالهم مدام افتجر لي وسطينا بيمشي اللي خدمته بيتكلم معي بالشخص اللي خدمته بيتكلم معي بالشخص صبح يهني وانا صابر عليه بالشخص قضيت حياتي في تعب وادي جسمتي بالشخص وبحثت على البخت طول العمر ملكيته توبة يا ليلوة توبة ما توبة توبة يا ليلوة توبة من عيش يكون نوبة ما توبة توبة توبة توبة ما عرفت ليه حيكم ما عرفت شاتمك ودقت نار حبكم أنا دقت نار حبكم ما عرفت جنة أسلم فؤاد كوى والعشق كان نوبة ما توبة توبة توبة توبة يا لابس الملي لبس الملاغي يا لابس الملي لبس الملاغي تفايت على حيكم قصد على حيكم قصد الملاهي أصل الفؤاد كوى والعشق كان نوبة ما توبة توبة توبة توبة العريس أنا قلبي قلبي ومحتمي يا قلبي نصر ومدى رعونا بالعين يا سيدي مرسي أبو العباس يا أبو سيري أبو الدندر سيدي جابر أبا العين يا سيدي إبراهيم أبا العين يا سيدي إبراهيم يا دي صوبي يا ست صوبك نصر وميدا شيخ العرب نصر وميدا شيخ العرب نصر وميدا يا أنا سيدنا الحسين بكم أهتم يا سيدنا الحسين بكم أهتم ماما يا كريمة سيدي عيني زين العابدين كت الأشرف يا سيدي عيني كت الأشرف يا سيدي عيني نفست العين يا أمي كلثوم يا نبوية نظرة إلي سيد روبي سكن الفيوم سيد يا روبي سكن الفيوم ست حورية في بين سوري سيد أبولي في بين مزار العين سكن الوسط أنا بك ممنون عمي يا فولي يا بنياوي يا بحر العين دمالتي يا أسيوط سلطان السعيد يا قمر بوتي سلطان السعيد يا قمر بوتي عمي يا فراغ أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.